عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير كسه هشامش كسه بابوي خد رحمة ببابة قال يقول قال الزبير رضي الله عنه زبيري خد جرازي بتنقود هيك الصحابي أبو لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص رجا بدري أزجهشتما أبي كافري عبيدة كور سعيدي وهو مدجج بيشتن وقت أزجهشتما يه مدجج يعني يه نخافتي ببسلاحي لا يرى منه إلا عيناه بلي هر بجابتوي مرو بيتش اشلاشي ويند وهو يكنى أبا ذات الكرش كن يويجك أذبو أبو ذات الكرش فقال بيشتن عبيدة يقول أنا أبو ذات الكرش ها أسأبنا يعني فخر بخو أفنفسه خبط فحملت عليه بالعنزة زبير بيشتن من هجوم كريب عنزه عنزه أوجك وكي حربية عاصنة كسريوية تيجي فطعنته في عينه ملجو بيدو فمات أمر قال هشام بجه هشام بيجتن فأخبرته بشتهن صحبت بو من هو تكرن أن الزبير قال زبير قلت لقد وضعت رجلي عليه من فخود نسر ثم تنطأت وبشتهن من دستخو كيشي من دستخو دريشكر فكان الجهد بيش زحمته من بري أذبو أن نزعتها كيشان أبي حربيبو الشابيب لو شو بخار معنوي وقد انثنى طرفاها هرد رختوي خاربيبو قال عروة عروة بيجتن فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتهنجي فيغنبري صلى الله عليه وسلم طلبش زبيري كركوبي حربيب بتدا فأعطاه ويجد فيغنبري صلى الله عليه وسلم فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها مش وقت فيغنبر مري صلى الله بتخذ السربن جارك ودي زبير هات وحربا خبر ثم طلبها أبو بكر فأعطاه مش تهنج أبو بكر يجيك أفحربا هاش زبير طلبكر زبير دابي فلما قبض أبو بكر وقت أبو بكر جمري سألها إياه عمر فأعطاه إياها عمر جي خاص قتب دفمان زبير دابي فلما قبض عمر أخذها وقت عمر جمري وانا هاد ببرين دار كرن وكوه برين مر زبير هاد وحربا خبر ثم طلبها عثمان اش لهنج عثماني منه اش زبير طلب كر فأعطاه إياها زبير دابي فلما قتل عثمان اشتن وقت عثمان هاد يكشتن وقعت عند آل علي شدست مروفة علي دابي فطلبها عبد الله بن الزبير عبد الله كري زبيري اش مروفة علي اف حربها خاص كبد نبي فكانت عنده بجا اف حربها مف عبد الله كري زبيري حتى قتل حتى عبد الله كري زبيري ابدست حجاجي هاتيا كشتي